بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم: فصل أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بهذا الأمر في البلد من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين. والأولى والورع للإنسان إذا كان في البلد في بلده من هو أعلم منه بالفتية ألا يتصدر الفتية إلا عند الضرورة. فإذا قدر أن البلد فيه مفتٍ تحصل به الكفاية فالأولى حينما يستفتى أن يحيل عليه ليسلم من ما يتعلق بالفتوى، ولأنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه من العلم ما ليس عنده. أما إذا لم يكن في البلد أحد سواه فإنه يتعين. يقول: فإن حضر، يعني لو كان في البلد مفتيان وحضر، نقول الفتية بالنسبة لهما فرض كفاية، فإذا قام بها أحدهما سقط الإثم على الآخر. قال: وإن لم يحضر غيرهم فوجهان، أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين وهما كالوجهين في مسألة الشهادة. فالمهم أن العامي إذا استفتى عالما في البلد ولم يقل أحد سواه أو لم يجد أحدا أن يستفتيه سواه فإن الفتية في حقه متعينة، وأما إذا وجد غيره فلا يجب عليه وجوب عين. قال: ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. تقدم لنا في شروط وجوب الفتوى، في شروط وجوب الفتوى، أن من شروط وجوب الفتوى أن تقع الحادثة المسؤول عنها، فإذا لم تقع الحادثة المسؤول عنها فإنه لا يجب الجواب. اللهم إلا أن يكون السائل طالب علم، فإذا كان السائل طالب علم فإنه يجيبه في هذه الحال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. طيب، يقول: الثانية إذا أفتى بشيء، يعني أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه، يعني أفتى شخصا من الناس بحكم مسألة ثم رجع هذا المفتي عما أفتى به، فلا يخلو من حالين: إما أن يعلم المستفتي برجوعه أو لا يعلم. فإن لم يعلم المستفتي برجوعه فهو على ما أفتاه سابقا، وإن علم المستفتي برجوعه فحينئذ أيضا إما أن يكون قد عمل بالفتوى التي أفتاه أو لم يعمل. فإن كان لم يعمل بالفتوى فإنه يرجع إلى ما أفتى، يرجع إلى ما رجع إليه المفتي، وإن كان قد عمل بالفتوى واستمر فلا حرج عليه. وأما قوله: وكذا إذا نكح بفتواه واستمر على نكاحه بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أفتاه فتوى شرعية معتبرة ثم رجع عن هذا الاجتهاد إلى اجتهاد آخر أنه لا يلزمه. أولا لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وثانيا أن اجتهاده الثاني أن رجوعه اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فربما يكون القول الذي رجع عنه أقرب وأصح من القول الذي رجع إليه. فهمتم؟ نعم. وعلى هذا فلو أفتاه استفتاه في نكاح فأفتاه ثم نكح هذه المرأة ثم هذا المفتي رجع عن هذا القول إلى قول يرى حرمتها وأنها لا تحل له فإنه لا يلزمه. مثاله لو أنه جاء إلى هذا المفتي واستفتاه في مسألة الطلاق الثلاث، قال إني طلقت زوجتي، قلت أنت طالق ثلاثا، فأفتاه أنها واحدة، أفتاه أنها واحدة، ثم إن هذا المفتي رجع عن قوله الأول إلى القول بلزوم الثلاث وأن الثلاثة تقع ثلاثا، فلا يلزم المستفتي، لا يلزمه أن يرجع إلى الفتوى الثانية، أولا لأنه استدام ذلك، وثانيا أن قوله الثاني اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فربما أن اجتهاده الأول يكون أصح من اجتهاده الثاني. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حكم في أن الإخوة الأشقة لا نصيب لهم في مسألة المشركة أو الحمارية، ثم حكم بأنهم يشاركون الإخوة من الأم، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذه على ما نقضي وتلك على ما نقضي ما قضينا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف. طيب، وأما قوله رحمه الله كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة أثناء الصلاة، يعني أنه يلزمه الإعادة، لكن هناك فرق بين القبلة وبين غيرها، لأن القبلة أمرها معلوم محسوس ويتضح الخطأ فيها قطعا بخلاف المسائل الاجتهادية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا طيب، إذا التفصيل أن المفتي إذا أفتى بقول ثم رجع عنه، ما موقف المستفتي؟ نقول المستفتي إما أن يكون علم أو لا، علم بالرجوع أو لا، فإن لم يعلم فلا شيء عليه، وإن علم برجوع المفتي عن ذلك، فإن لم يعمل بما أفتاه في الأول فإنه يرجع إلى قوله الثاني، وأما إذا عمل فلا حرج عليه في الاستمرار إلا أن يتبين أن قوله الأول ضعيف، يعني تبين أن يكون هناك دليل قطعي يدل على أن الصواب مع الثاني فيلزمه الرجوع حينئذ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل. طيب، يقول وإذا كان يفتي على مذهب إمامه، يعني كان يفتي على المذهب فرجع عن فتواه على المذهب بأن تبين له أن الدليل على خلاف المذهب، فإنه في هذا الحال يقول وجب نقضه، لكن هذا إذا كان الدليل قطعيا، أما إذا كان اجتهادا فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقض إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع. فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. وهذا هو الصحيح، أنه لا ضمان، يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء، يعني أن المفتي لم يلجئك إلى أن تأخذ بفتواه ولم يلزمك بذلك، بخلاف القاضي. فالقاضي إذا حصل منه تقصير أو ما أشبه ذلك ثم ترتب على حكمه شيء فيه ضمان فإنه يضمن. هذا إذا قصر في النظر في القضية. أما إذا اجتهد في القضية وأداه اجتهاده إلى حكم وحكم به فإنه لا ضمان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا طيب يقول المؤلف رحمه الله: الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى. والتساهل في الفتوى له معنيان أو له صورتان. الصورة الأولى أن يفتي بأقوال ضعيفة ترخيصا لمن استفتاه، فإذا سئل عن حكم وهو يعلم المذاهب فيفتي بما هو أيسر وأسهل وإن كان الدليل على خلافه. والصورة الثانية من التساهل في الفتوى التسرع، التسرع في الإجابة قبل التثبت. إذن التساهل في الفتوى له صورتان: الصورة الأولى أن يفتي بأقوال فيها رخصة مع ضعفها وكون الدليل على خلافها، والثاني أن يتسرع في الفتية قبل التثبت والتأمل. والواجب على المفتي إذا سئل عن مسألة لا يعرف حكمها أن لا يجيب، أن يقول الله أعلم، أو أن يقول للسائل: انتظر أتأمل وأراجع ثم أخبرك بذلك. هذا هو الواجب. ولهذا يقول: فمن التساهل أن لا يتثبت ويتسرع ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. إذا كان يعلم الحكم بأن سئل مرارا عن هذه المسألة أو تكررت عليه مرارا فلا حرج أن يبادر. فلو سئل مثلا: ما حكم كذا وكذا، فقال: حكمه مستحب، حكمه واجب، لأنه عارف بهذه المسألة مع دليلها، ولأنه سبق له أن أفتى بها وبنظائرها. ولهذا يقول: فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين، يعني عن السابقين، من المبادرة، يعني من مبادرتهم بالفتوى من غير تثبت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليب. طيب، هذه أيضا صورة ثالثة من التساهل في الفتوى، أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة. فإذا استفتي عن مسألة وكان هذا المستفتي له قرابة أو صداقة، فيفتيه بحكم فيه حيلة على أحكام الشرعية، فيه تحايل، نقول هذا لا يجوز. إذن تكون الصور التساهل في الفتوى: أولا التسرع وعدم التثبت، ثانيا التحايل على المحرمات بصور ظاهرها الإباحة، وثالثا تتبع الرخص. نعم. وأشار إلى المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا. نعم. إذن نقول: التحامل أن تساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل الفاسدة. مثاله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أثبت الشفعة، أثبت الشفعة للشريك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أثبتها. لو فرض أن شريكين في أرض باع أحدهما نصيبه على آخر، فإن الشريك تثبت له الشفعة. هذا الذي باع يريد أن يسقط حق شريكه من الشفعة، ماذا يصنع؟ استفتى عالما، هذا العالم له هوى، قال أظهر أنك وهبتها أو أنك وقفتها، لأنه إذا كان قد نقلها بهبة فالانتقال هنا بغير عوض مالي، أو يظهر ثمنا يعجز عنه. يعني لو فرض أن الشخص أو الجزء الذي باعه الشريك قيمته الحقيقية 100,000، فقال قد بعته بمليون، ليش؟ ليعجز الآخر الشريك. نقول هذه من الحيلة، لا يجوز، فلا يجوز للمفتي أن يحمي أن يلقن أو يعين المستفتي على الحيل المحرمة شرعا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كقول سفيان إن، ومثل أيضا نكاح التحليل، يعني رجل مثلا طلق زوجته 3 لا تحيل له إلا بعد زوج، فيأتي هذا المستفتي، فيأتي هذا المفتي ويقول اذهب إلى فلان، نحن نتعامل مع فلان، كل من جاء مطلقا 3 نزوجه فيحللها ثم ترجع إليك. هذا عليذ بالله تيس مستعار، فالنكاح باطل ولا يصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق. قال رحمه الله الرابعة النهي عن الإفتاء حال تغير الخلق وانشغال القلب. يعني الحيلة السرجية هي يعني ما ذكر الفقهاء أنه قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 3، ثم قال أنت طالق 3، فحينئذ تقع واحدة بالمنجز وتتمتها بالمعلق، ويلغو قوله قبل ذلك. هذه الحيلة السرجية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابعة النهي عن الإفتاء حال تغير الخلق وانشغال القلب. ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه وما يمنعه التأمل، كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها. نعم. الرابع يقول ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل، كغضب وجوع إلى آخره. يعني ينبغي أن لا يفتي حال انشغال فكره، إما بمصيبة أو بغضب أو بجوع أو عطش أو هم أو غم. فالمهم كل حال تشغل فكره لا ينبغي أن يفتي حالها. لماذا؟ لأنه إذا انشغل فكره لم يتصور سؤال المستفتي كما ينبغي، أو قد لا يفهم سؤاله كما ينبغي، ثم لو فهم سؤاله قد لا يتصور المسألة كما ينبغي، وحينئذ يخطئ في فتياه. لكن لو فرض أنه أفتى حال انشغال فكره ووافق الصواب فإن فتواه تكون نافذة، لكنه يأثم بمخالفته. أحسن الله لي. قال رحمه الله الخامسة التبرع بالإفتاء. المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. هذه حيلة. يقول المؤلف رحمه الله: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، يعني أن تكون الفتية منه تبرعا لا في مقابل، لكن لا بأس بأخذ المال، يعني لو جعل له رزق من بيت المال بأن نصب ولي الأمر شخصا للفتية وجعل له رزقا بحيث يتفرغ لهذا الأمر، هذا لا بأس به، بل قد تدعو الضرورة إليه، لأن هذا المفتي إذا تصدى وتفرغ لفتية الناس فمن أين ينفق على نفسه وعلى ولده، فلا بأس. وقد تقدم لنا أن من قام بعبادة من العبادات كالأذان والإمامة والفتية ونحوها مما يقع قربة، أن ما يأخذه من عوض لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون العوض على سبيل الإجارة بأن اتفق مع الإمام أو السلطان على الأجرة أو مع غير الإمام والسلطان على أجرة، فيقول مثلاً: لا أفتيك إلا بكذا وكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فهذا محرم ولا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلاناً يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. فإذا كان هذا المفتي يقول لا أفتيك إلا بكذا وكذا، جاء سجود سهو الفتوى بعشرة، طلاق غالي 100، أوقاف وصايا 150 أسعار وحسب أيضا الفتوى، نقول هذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يكون العوض الذي يأخذه من قام بمثل هذا من إمام ومؤذن ومفتي وغيره أن يكون رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال، فهذا لا حرج. والحال الثالثة أن يكون العوض الذي يأخذه غلة وقف بأن جاء إنسان أوقف وقف قال هذا وقف على المفتي في هذه البلاد، هذا وقف على الإمام في هذه البلاد، يعني إمام المسجد، هذا وقف على المؤذن في هذه البلاد، يكون هناك بلد من الصغير فيأتي إنسان ويقول هذا وقف يصرف ريعه على المفتي في هذا المكان، على الإمام في هذا المكان، إمام الصلاة، حتى يكون إلا مسجد أو مسجدين، فهذا أيضا لا بأس به. الحال الرابعة أن يكون على سبيل الجعالة، أن يكون العوض على سبيل الجعالة، كما لو قال شخص مثلا: من أفتى الناس في هذا البلد فله كذا، من أفتى الناس في هذا الموضع فله كذا، فارتسم هذا للفتية فإنه يستحق ما جعل له. الحال الخامسة أن يكون العوض الذي يعطى له من عموم الناس، بمعنى أنه إذا أفتى أو صلى أو أذن أعطاه الناس شيئا من عندهم من غير شرط، فهذا أيضا جائز. إذن العوض الذي يعطاه من قام بعبادة مما يتعدى نفعها على أقسام خمسة: القسم الأول أن يكون العوض على سبيل الإجارة وهذا محرم، الحال الثاني يكون على سبيل أن يكون رزقا من بيت المال، والثالث أن يكون جعالة، والرابع أن يكون غلة وقف، والخامس أن يكون من المصلين أو من أهل البلد، فلا حرج في ذلك. نعم. وقوله رحمه الله: نعم، المختار المتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. إذا تعين، يعني لم يوجد في البلد من يفتي سواه، واحتاج أهل البلد واضطر أهل البلد فإنه يتعين بشرط أن يكون له كفاية، بأن كان عنده مثلا عقارات تؤجر وما أشبه ذلك. قال ثم إن كان له رزق لم يجوز أخذ أجرة أصلا، ولكن القول الراجح أنه يجوز في مسألة الفتية يجوز أن يأخذ الأجرة فيها. قال وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم، لأن هذا أولا قد يشوب نيته شيء، وثانيا قد يدعوه إلى التساهل في الفتوى مع من يدفع أكثر، فيأتي إنسان مثلا يستفتي في حكم مسألة فيفتي فيعطي 10 ريالات، ثم يأتي شخص تاجر كبير يستفتي في مسألة عظيمة كبيرة ويعطيه مبلغ 1000 ريال، فتجد أنه يحاول أن يجد له رخصة يرخص له ويسهل عليه، فمن يدفع أكثر يجد سهولة أكثر. قال واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، إذ جاء أحد يستفتيه يقول أنا أفتيك قولا لكن إذا أردت أكتب لك الفتوى فاستأجرني على كتابة الخط، يقول استأجرتك، فتكون الإجارة واقعة على الكتابة لا على الفتية، وهذا لا ريب أنه حيلة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا الصيمري أحسن الله لي. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. طيب هذا من القسم الخامس أن يكون من أهل البلد، كالإمام مثلا لو أن المصلين اتفقوا على أن يجعلوا له رزقا، كل هذا يعطيه مثلا شيئا من الطعام وهذا يعطيه شيئا من اللباس، أو هذا يعطيه مبلغا من المال وهذا يعطيه مبلغا من المال، فلا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه. نعم. الهدية يعني لو أهدي له هدية فله أن يقبلها، بخلاف الحاكم يعني القاضي فإنه يلزم حكمه، لأن حكم الحاكم إذا حكم لزم ووجب على الخصمين أن يتبعوه، بخلاف المفتي فالمفتي يفتيك قد تتبع فتواه قد تأخذ بها وقد تستفتي غيره. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال أبو عمرو وينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. نعم. يعني إن علم أنه قدم بين يدي سؤاله المستفتي قدم بين يدي سؤاله هدية أو هدايا لأجل أن يستميل هذا المفتي ليفتيه بالرخص أو يسهل له الفتوى، مثاله أراد أن يستفتي في مسألة الطلاق أو في مسائل نكاح، وقبل أن يستفتيه أعطاه هدايا، جاء إلى بيته وطرق البيت وأعطاه هدايا من الأطياب والبخور والمأكولات وما أشبه ذلك، ثم استفتاه، فتجد أن هذا المفتي قد يميل إذا كان عنده يعني لم يكن عنده خوف من الله قد يميل مع هذا الشخص ويفتيه بفتاوى قد لا يرى أن قد لا يكون هو معتقدا لها، ولكن لأجل أن يسهل على هذا المستفتي نظير ما قدمه من الهدايا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. نعم. على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه للتدريس الفقه تدريس العلوم والفتوى والأحكام ما يغنيه عن الاحتراف لئلا ينشغل، لأنه إذا لم يكن عنده ما يكفيه انشغل بطلب الرزق، وهذا يؤثر على علمه أولا ومن حيث أنه ليس عنده وقت للمراجعة والمطالعة، ويؤثر أيضا على الفتوى، لأن الناس إذا أتوه ليستفتوه أو ليدرسوا عليه وجدوه في حرفته وفي مهنته فيتفرغ تفرغا تاما. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة. السادسة مراعاة عرف الألفاظ في الفتاوى، لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. نعم، أيضا هذه مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي للمفتي أن يكون عارفا أو عالما بألفاظ أهل البلد وأعرافهم، فإذا نطقوا بكلمة ماذا يقصدون بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة قد يكون لها معنى ومدلول، قد يكون لها معنى ومدلول في هذا البلد ويكون لها معنى ومدلول في بلد آخر. فإذا استفتي مثلا في مسألة أيمان أو مسائل إقرار أو نحوها وهو لا يعرف هذا اللفظ ومدلوله، يسأل عنه ما المراد بكذا، ما المراد بكذا، حتى تكون الفتوى مبنية على علم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابعة وجوب الاعتماد. يعني مثلا عند البادية عندنا بعضهم يقول أنا إذا أراد أن يراجع زوجته يقول أنا مثني. مش مثني، يعني يمكن لو كتب قال مثنى، حسب مثنى ضد الجمع، مثني يعني راجعت زوجتي، يقول طلقت زوجتي وثنيت، ثنيت بمعنى راجعت. إذا لم يكن يعرف هذه الألفاظ أو كتب له سؤال وفي هذه العبارة، نقول قد يعني تتغير الفتوى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابعة وجوب الاعتماد على الكتب الموثوقة، لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام باعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخة منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما. طيب، هذه المسألة في المقلد، المقلد في المذهب يقول لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام، إذا كان يقلد مذهب إمامه ليس مجتهدا، إذا أراد أن يفتي على المذهب يجب أن يعتمد كتابا يكون معتمدا في هذا المذهب، لأن الكتاب إذا لم يكن معتمدا فما فيه من أقوال لا يصح أن تنسبها إلى المذهب وهي ليست معتمدة، لأنك حينئذ تنسب إلى هذا الإمام ما لم يقله، فتأتي مثلا كتاب يذكر أقوالا للإمام أحمد لكنه ليس معتمدا في المذهب، فنقول لا يجوز أن تفتي من خلال هذا الكتاب، لأن هذه الأقوال وإن صحت نسبتها قد لا تكون هي المعتمدة في المذهب. نعم، أحسن الله إليك. رحمه يقول: فإن وثق بأن أصل التصنيف من هذه الصفة، يعني يجب أن يقول الكتاب معتمدا من المذهب، ثانيا أيضا أن تكون النسخة التي يعتمد عليها تكون معتمدة، يعني قد تكون نسخة فيها أغلاط تجعل الإثبات نفيا والنفي إثباتا، وهذا قد يقع في الكتب. شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات للبعلي في الطبعة القديمة فيها تحريف كثير يخل بالمعنى، من التحريف في باب الصلاة قال: ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام، ولا يستحب، وصواب العبارة ويستحب، فانظر قلب المعنى من استحباب إلى ما يقابله، فلا بد أن تكون النسخة التي يعتمد عليها أن تكون موثوقة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد تحصل له ثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها، فقال أبو عمرو: ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، أو يقول قال صاحب الكتاب الفلاني كذا حتى يخرج من التبعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لم يكن أهلا للتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض، ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله، فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنفين ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين، لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي، ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه. بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي. لكن الغالب الأعم أن كتب المتأخرين هي المعتمدة في معرفة المذهب، والراجح فيه. لكن مذهب الشافعية رحمه الله تجد أن فيما أنهم حينما يذكرون الخلاف في المسائل يختلفون في تحرير المذهب، فتجد أنهم يذكرون الأقوال عن الشافعي والأوجه عن الأصحاب في مذهب الشافعية، ثم يختلفون منهم من يقول هذا هو المذهب وهذا هو المذهب. الحنابلة رحمه الله بحمد الله، المذهب الحنابلة قد حرره على الدين المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، فقد بذل واجتهد جهدا عظيما بليغا، كان رحمه الله يرجع إلى 150 كتابا. إذا مرت المسألة رجع إلى هذه الكتب فيقول مثلا وهل يجوز كذا وكذا، المقنع، وهل يجوز كذا وكذا على روايتين، الرواية الأولى يجوز، الثانية يجوز. طيب يقول الرواية الأولى يجوز، من قال بها؟ فيقول قال بها فلان وفلان وفلان، ويعدد الكتب. والرواية الثانية لا يجوز، من قال بها؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يرجح. تخيل يعني في زمنه يرجع إلى نحو 150 كتابا، والكتب مخطوطة، ليست مطبوعة، مخطوطة، وينظر في كل كتاب ويحرر وينقل عبارة. أحيانا يقول الرواية الأولى يجوز، جزم بها فلان، أو فلان ذكرها في كتاب كذا وكذا، 150 كتاب. ثم الرواية الثانية، هذا مسألة واحدة، فما بالك بكتاب فيه يعني آلاف المسائل، ليست مسألة، آلاف المسائل كتاب الإنصاف قد تبلغ مئات الآلاف، كل مسألة يقف عندها وينظر. أحيانا المسألة يكون فيها خمس روايات، خمس أوجه. الوجه الأول الاستحباب، وبه جزم فلان وفلان وفلان وفلان، وقال فلان وقال فلان. الوجه الثاني كذا، وبه قال فلان وفلان. كم يحتاج من الوقت في كل مسألة؟ الله أكبر. لكن بركة الوقت. الواحد منا لأنه عنده جهاز كمبيوتر لما استطاع أن يفعل هذا إلا بمشقة، فما بالك بإنسان عنده كتب مخطوطة، يفتح هذا الكتاب مخطوط وربما تكون كتابته ليست بذاك. فأقول البركة رحمه الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه، لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب. لا عبرة بالكثرة. ولهذا يقول قد يجزم يعني بعض المصنفين، يقول المؤلف رحمه الله وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب. لأن الراجح في المذهب ليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقته قواعد المذهب وأصوله. وتجد أن في كل مذهب علماء يعتمد عليهم في معرفة الراجح. فمثلا صاحب الإنصاف يعتمد في تصحيح المذهب على ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد، فما اتفق عليه الموفق والمجد، يعني قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب، فإنه يكون هو المذهب. حتى لو قال غيرهم إنه هو المذهب بالمئات لا يعتبرهم، يعتبر الموفق والمجد، لأنهما رحمه الله هما من أبرز شيوخ مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن المحققين في ذلك. إذا اختلف بأن قال الموفق قولا بأن قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب، حينئذ يطلب الترجيح من بقية الأصحاب، من يعني ما يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن عقيل أو غيرهم من المحققين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له. وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. يقول: وربما خالف نص الشافعي، نعم، وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا أخرى. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأئمة الأربعة لهم مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. أحيانا يكون هناك مخالفة بين المذهب أو خلاف بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي، ووجه ذلك كما تقدم أن أصحاب الإمام في المذهب تتبعوا أقواله وسبروها وجعلوا لهذه الأقوال ضوابط وقواعد، بحيث أن المطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص والمتأخر ينسخ المتقدم، فهم ضبطوا قواعد مشوا على هذه القواعد. قد يأتي قول للإمام يخالف هذه القواعد فلا عبرة به. نعم. وهذا يسمى حينئذ يسمى المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي، كمسألة مرت بنا سابقا وهي مسألة طلاق السكران. مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي أن طلاق السكران واقع، فكل من زال عقله غير معذور وقع طلاقه، ومذهبه الشخصي أنه لا يقع. لماذا قالوا هذا؟ لأن القول الأول هو المتوافق مع قواعد المذهب، أن السكران عاصٍ بسكره، والعاصي لا يناسبه التخفيف عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف، ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى. الثامنة: تكرر الحادثة المفتى فيها. يقصد إن تم هذا الكتاب يعني المجموع شرح المهذب، ليس يريد هذا الكتاب. نعم. يقول: أرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف، يقصد به المجموع شرح المهذب. وقد أحسن فيه رحمه الله وأجاد، فهو من أحسن الكتب تحريرا في مذهب الشافعي، بل يستفيد الإنسان منه حتى في غير مذهب الشافعي من حيث الاستدلال، الدليل الأثري والدليل النظري، إلا أنه رحمه الله لم يتم الكتاب، وصل فيه إلى يعني أوائل كتاب البيع ثم أتمه المطيعي، لكن ليس ما سلكه المطيعي كما سلكه النووي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثامنة: تكرر الحادثة المفتى فيها. إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا، أفتى بذلك بلا نظر. وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه، فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر ومثله. طيب، وإذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، يعني أفتى في مسألة ثم حدثت مسألة مماثلة لها، فهل يعيد النظر والبحث في المسألة الثانية؟ نقول هذا فيه التفصيل. فإن كانت فتواه الأولى، إذا كانت الفتوى الأولى في المسألة الأولى قد حصلت بعد التأمل والنظر في النصوص والبحث، بمعنى أنه لما حصلت المسألة الأولى تأمل وبحث ونظر في النصوص ثم أداه نظره واجتهاده إلى هذا الحكم، فلا يلزمه في المرة الثانية أن يعيد النظر، لأن هذا إضاعة وقت بلا فائدة، ما دام أنه يعلم أنه قد استفرغ وسعه وطاقته في بحث المسألة. أما إذا كان جوابه للمسألة الأولى لم يكن عن اجتهاد وعن نظر، فإنه يلزمه أن يعيد النظر فيها. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة، وفيهما الوجهان. نعم، وكذا تجديد الطلب في التيمم، الإنسان إذا أراد أن يتيمم إذا كان في برية يجب عليه أن ينظر ما حوله، ينظر ما حوله، وهذا الوجوب فيما إذا كان يعلم أن حوله ماء. أما إذا كان يعلم أنه ليس حوله ماء، إنسان مثلا أتى إلى منطقة في البر وهو يعرف أنه ليس فيها ماء، ودخل الوقت وأراد أن يصلي، هل يلزمه أن ينظر؟ قل لا، هذا كونه يبحث وينظر إضاعة وقت بلا فائدة. فتيمم، انتقض تيممه إما بخروج الوقت على المذهب أو بناقض، أراد أن يتيمم مرة أخرى، هل نقول أيضا انظر وابحث؟ لا، لأنه لا فائدة من هذا. كذلك أيضا القبلة، إنسان دخل عليه دخل وقت الصلاة وهو في البر، فاجتهد إلى القبلة وقال القبلة من هذا الاتجاه وصلى، جاء وقت العصر واجتهاده لم يتغير، هل نقول اجتهد مرة ثانية؟ لا، بل يبني على اجتهاده السابق إلا أن يتغير. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة. نعم، يقول وكذا العام إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له مرة أخرى، والمسألة واضحة. أما إذا كان المسألة لها ملابسات وتحتف بها أمور قد تتغير الفتوى بها أو بسببها فيلزمه. طيب، هل للعامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها وأفتي ثم وقعت هذه المسألة لغيره أن يفتيه بها أو لا؟ يعني يقول مثلا حصلت له مسألة فسأل الشيخ فأفتاه، ثم بعد مدة حصلت هذه المسألة لزميل له، هل له أن يقول الحكم فيها كذا لأني سألت الشيخ فلان فقال لي كذا؟ نقول أيضا إذا كانت المسألة واضحة فلا حرج. أما إذا كانت المسألة مما يحتاج إلى نظر وتحتف بها قرائن أو أحوال، فإنه يلزم الثاني أن يسأل ولا يعتمد على فتوى الأول، لأنه يعني قد يكون المفتي أفتى الأول لوجود ملابسات في القضية أو وجود أعذار أو ما أشبه ذلك قد لا تتوافر في المستفتي الثاني. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى.